الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم. وجهك حلم ما ضايقات عيوني، جيتك نهر يا الغيرك عطشوني، نشقت صبر يا المهد ذكرك غايب، دمهم برد لا موت ما يدفون. يا عيوني لا جدم يمدارة ولا سامع أخبارة، راح نسوى عيوني والدمع محتارة. أنا أحسب وعيد شقد كان غابت بلا حد، بس راح شو ما رد هنياله من زارة. أنا يا ناس عايش قوة صاحب قلب هو، يا ناس عايش قوة صاحب قلب هو، ما نام بعيون عشق والسهر لجله يسوى. أنا ما نام بعيون عشق والسهر لجله يسوى، من غيابه لغيابه شي صبر احبابه، دق رجله قلبي يصيح يا ابويا يا يابا يا احجولي قلب انشك، دق بمغيبه دق قولوا له ما يلحق لو طول غيابه. وقف شمس والغيمة جنها جروحك، ذاتك وفا وبها ابتسام عيونك، جف قصر بلكت عيون تلوحك. يا الواضح اسلامك شقد روح بايامك، غالي وبعد غالي ولا غالي قدامك، دانيتك اتنطر ما يقدر القدر، يا كلمة تفسر يا المهدي أحلامك، يا المهدي أحلامك. فدوة يا قلبي فدوة، زين انت تعرف تهوى. فدوة يا قلبي فدوة، زين انت تعرف تهوى. حبك ولا يخلص عشق لدقتك أروح انفدوة، حبك ولا يخلص عشق لدقتك أروح انفدوة. هي عشقك على النية يا قلبي ممنونك، هاي اللي مرجية، هاي اللي مرجية. تسلم لي تسلم يا قلبي لا تهتم، يا قلبي يتعلم هالدنيا مقضية، هالدنيا مقضية. التوزيع الشبكي عباس البصري. الغيرك أبد ما وجهت مكتوبي، وبلا مطر ذكرك يبلل ثوبي، وجه النهر ويحل شموعه، بعيني حجي مضموم لك محبوبي. دنيانا دنيانا ما نصحت ويانا، يا مهدي من يامك والشيعه حيرانه، تقرب شما تبتعد تنحب، ترضحنا نتغرب يا من فتلقانا، ما عدنا غيره هو اجنا غايب توا، ما عدنا غيره هو اجنا غايب توا. سر بالقلب دفنا قلبه يا عشق اخوة، سر بالقلب دفنا قلبه يا عشق اخوة. ردناها ردناها من الله ردناها وراحت علي عيونك وناسك علو ياها هي غيبة ما تنمل نبكي وعلي نسهل لكن